السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، بعض العلماء أشادوا إلى أن تقليم شجرة المانجو هي إجهاد، يعني أن تأتي وتقلم شجرة المانجو فهي إجهاد. هي إجهاد لأن أنت بتجعل النبات يفرز أو يتجه إلى النموات الخضرية في حين أن هو كان ساكن، تمام؟ فلابد اولا من اختيار المواعيد الامثل للتقليم. يبقى رقم واحد مفترض مني او من اي حد موجود ان هو يختار الميعاد الامثل للتقليم، وكل الناس اتفقت اتفاق جيد جدا، واتفاق يكاد ان هو كله اجزم عليه ان هو افضل مواعيد التقليم بعد نزول الثمرة. والتقليم دائما يكون بالنموات القديمة، يعني نقلم النموات القديمة والنموات اللي فيها نشفان أو جفاف أو يبس أصبح يابس. ثانيا بعمل الشجرة بتاعتي أو النباء أو المحور اللي أنا بشتغل عليه على التقليم على أربع أفرع، وأشيل كل الأغصان المتداخلة، وأبدأ إن أنا أقزم الشجرة على مرحلتها العمرية. ثانيا بقى عندي ميعادين للتقليم. الميعاد الاول هو غالبا احنا يعتبر مصر والعمان نفس التوقيت، انا شايف ان انتوا قربتوا تخلصوا، احنا في مصر يعتبر لسه بنبدا، احنا بننتهي في مصر الاسمار في مصر حوالي في شهر 9، ممكن انتوا تنتهوا في شهر 8، فكلاهم حين انتهاء ده ميعاد، هذا ميعاد. أما الميعاد الثاني ألا وهو يعتبر في بداية ظهور الشمراخ الزهري. إذا كان عندك بعض الأشجار متداخلة وفاتك الميعاد إن أنت تقلم بعد نزول الثمرة، ميعاد إحنا أنا بقيمه بشهر 3، شهر يناير فبراير، يعني يعتبر شهر مارس، احنا عندنا بنقلم وبتدي مفعول قوي جدا لان النبات يكون ما يعتبر عدى حاجز الصقيع والاجهاد الموجود بالنسبة للبرودة الجو، فده معاد تاني للتقليم. طيب انا خلصت قلمت، هو افضل المعاملات هو المعاملات باكسكلور النحاس، وبنحط كيلو ونص على 300 لتر مية ونرش جيدا، وبعدها مباشرة بنعدي حوالي شهر أو شهرين ونبدأ نرش ندهن الساق بعجينة بوردو. وإن كان عندي قطع في اسطوانات كبيرة فأنا ببدأ أدهن الاسطوانات دي بعجينة بوردو، هي كيلو جنزارة وثلاثة كيلو اللي هي النورة، وبقلبهم مع بعض 15 لتر مية وادهن الساق نفسه. بعد ذلك بنجيب الزيت المعدني حوالي 6 لتر زيت معدني وحوالي 500 سنتي مبيد حشري على 300 لتر مية، وأعمل رشة حشري في الفترة دي، وبتبقى النتيجة ممتازة جدا. وتحياتي لكم، تقبلوا تحياتي.